الغام فرحتنا ومهما صار ما نبعيد وتحلى الليل سهرتنا طيور القلب تغرد على أنغام فرحتنا طيور القلب تغرد على أنغام فرحتنا ومهما صار ما نبعيد وتبقى العمر فرحتنا أهالينا أتيناكم نبارك فرحتنا بضناك وبشرانا وبشراكم عريس والقلب وياك عريس الزين يتهنى ويطلب كل شي يرخص له بفرح اليوم بفرح اليوم فرحنا كريم بشيمته وأصله عروسة عروسة زينة العربان عريس فارس الأحلام دعينا اليوم للرحمن يعيشوا أجمل الأيام دعينا الله يوفقهم يبارك عمرهم ربي ويكرمهم ويرزقهم وكل الأهل والأصحاب طيور القلب طيور القلب بتغرد ومهما صار ما نبعيد وتحلى الليل سهرتنا طيور القلب تغرد على أنغام فرحتنا ومهما صار ما نبعيد وتحلى الليل سهرتنا طيور القلب.